فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن قيستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وريس يدا إذا عدى الفرقان او حليا دانو كلاك دقيستان مركا لغي مادو هبين نمدى السبتدى ايسو قليسو عاو او جمعاء وحاد برنامج كدو دقيس الدونتان فافهين ديراد اهو لغيه ليو مدى فيع لغو قراعي عيدا مدى يوغان دا اي كسوغان ديغان كغلوين اي قبل كشبه الله وسي قصارها عيدا مدى اتوبية كغاري عمليات نفهر نماء او شلي قلقلي صليقة حبشدة اي دولو او سيكورني بيان حركة الشباب المجاهدين اي كسو سارتي عمليات كيلالا بيكسدي صليقاسي اياتكو مقلي دونتان برنامج كينا ان شاء الله قضبادة كلا اي برنامج كينا وحاكم دا كولان لغو بغادين اي دولان دي بولا مرير اي مزاقواي او لغو قبتاي ولاية دا بكول والغا ولاية دا سي اي اوضيال رقن او كولانكا كهدلي ايان برنامجكا كوهينا وحاد كالو مقلي دونتان او عاو برنامجكا قيبكا واسدين يدعي دمده يوغاندا اي سوماليا كدب ويراركي بولا مرير او الكتائب اي كسو سارتي فيلم حساسي اها فلانقين امورتاكو آدن ايان برنامجكا ايدين كوهيا قدو بداس ايو مدد برنامجكا او سعدو وحين نقول صوكر له أيات كودة جيسة دونتان إن شاء الله. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. وقال لباتنك بشد القعدة سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك فأفاهين ديرادها يالجه ليا عمليات للبك سدي صلقة حبشدة اي دولو يدو لما شدا اي كرو لافتاي بقل اسكر بيان كسو بحي حركة مجاهدين تا الشباب او لوغا هدي قسارة سي كرني وحاهل كان كسو جيدين يوريه هنا عبدالله ياسين جامع. فافاهين عملية اللالا بيكسدي سلديق حباشد اي دولو اي عوان لوغا ديغي بيان مانتي او اساقالي يطبان كا بيشة دلغاة دا سنة كون افر بغل افرتن اي افر كونو بيغن سيديد جون لابكم سدح يلباتن وصو ساري تالسك عيدن كحركة الشباب المجاهدين حركة الشباب المجاهدين يا بيان كده وحي سفه فاسان وقعد شيء قرح يدا الله لبك صدي إذا ما دي إتوبيا يكوسقنا الدولو وحنا الوير يدا أول قد ولا يو أمرك الله إيه إن للدقة لما عدو قيس لنا دفاع دين إسلامك وحي إذا ما دي المجاهدين تشلي وأربعة هي تسدد تبان كده القعدة كون أفر بغلا فرتن يا أفر كون بيجنا تضبط الجون لبكم سدح يلا بعتن لبع عمليات أو استشهاد أه لبيك سدين صليقة إذا مدى سليبيين تحبشيدة إيه حوق كويستة ديك مدى الدولو إيه ولايد إسلامي أه إيه قدو بيانك حركة الشباب المجاهدين كسو بحي أياسي قوينيه وحا لغو ورمي حالك لغو برت المامات سدي قرحي يدا وحان اللويري عملية دا كوواد إيه استشهادي أه وحا أي مجاهدين تو لبيك سدين تلسك إذا مدى ee saldhiga ka baaso halkaas oo ay ku sugnayeen saraakiisha hoggaanka ciidamada xabashida ah ee gumeysiga ku heesta qaybo kamid ah walaayada Gedo halka amniyada labaad lala beegsaday kaydka hubka iyo saarada ciidan ee isla saldhiga ka baaso bayank ayaa sidoo kale waxa lagu yiri guud ahaanba ciidamada ku sugnaa saldhiga la weeraray waxay ahaayeen 3000 oo askari oo ka tirsan saliibiyinta xabashida. حركات الشباب المجاهدين وحي بيان كذا كحصتي إن إذا ما حبشدة قرحيدا قسارة حوق للوجو قرسي وحنا بيان كل جويرة قسارة عدوجا حبشدة آه كسو قاري عمليات كاستشهاد آه أنت آن حقي جني وبغل باتن إيو سدح لمشاعة إيو تضباتن إيو سدد دعوة وحنا سدوا كلا قبتك وقبتي كيت كهوبك إيه صليقة كباسو إيو جديد فربضن أكو إذا ما آه بيان كوا حسدوا كلا الجويرة حركات المجاهدين تعال الشباب وحيود قال ما يسع دور التانك بتقفك ومضى مسلم كاه هيرجلينتا شريعه الاسلام كا اي ان اي ضمان للك مسلمينتا كخريسو غالدا iyo murtidiinta daba dhilifka waa bayaanka ayaa waxa uu intaas ku sii daray xarakada mujahidiinta al shabaab waxa ay markale ku celinaysa dalabkii aha in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigada iyo xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoog uga heystaan umada Soomaaliyeed ee muslimka ah gabagabadii bayaan ka soo baxay xarakada shabaab ee mujahideen waxa lagu yiri waxay xarakada mujahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ah iyo dabadhalifyadooda murtidiinta ah ilaa iyo eygeyiga Soomaaliyeed ka saarayso cadowga xorarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa iyo diinta islaamka ay allah oo keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فخور بإسلامي فمنه ارتويت geeska kala war dheeraad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ciidanka Uganda lagu gaarsiiyay madaafiic shalay subax ciidanka mujaahidiinta ay ku garaaceen xerada ciidamada Uganda ee deegaanka Golweyn waxa la xaqiijiyay in halka ay ku dhinteen saddex askari oo ka tirsan ciidamada Uganda sidoo kale weerarkaasi waxa ku dhaawacmay saddex kale oo ka tirsan askarta Uganda iyo hal askari oo ka tirsan ciidanka dawladda وهذا قيبه هر برنامج كنا روح أيان طلاب سنينا واسيدة مورال كعيدان كيوغاندا كدب ويراركي بولا مرير إلا قولا يي إن كبادان لابو بقلو أسكرو كاترسان عيدا مدى يوغاندا إي صوماري كسو دولي فيلم كدب ملغايا با إن إسبدل أوكوي مادو سياسة دا يويري موزفاني إي صوماري ما دام عداد سحوغان أوكلا كل مايو dad kisa arimahaasi waxaan wax ka weydiinay falanqeyaha ibn muflih aan filmku film wuxuu ahaa aan film la dhihi karin buu ahaa aad iyo aad qiimis u sareeyo ku tusinayayna farshaxnimada iyo qaabka ragga hawsha qabtay ay u qabteen iyo sidii waxa la yiraahday ay hawshaas iyada ay u sugeen u idqaaniyeen arin ku tusinay shorta filmku ahaa ma ahayn wax film afka laga dhihi karo qaabkii ay isugu xireen dhalinyaradu isugu xireen allah barakee alkataab isugu xidhay waaqicaadkii nimankan iyo dhibaatada ay geysteen ilaa maalinka waddanka soo galeen intii markaa ay ka gaareen ma wada dhameystiri karo haddii nimanku dunuub badan bay galeen ay ka gaareen iyo marka dadka muslimiinta dhibaatada soo gaadhay iyo baraarug badan oo xagga dadka muslimiinta waliba Soomaalida baraarug badan oo ku jiray oo ku saabsanaa dadka muslimiinta ee walaalahooda la xasuuqay in badan ka warqabin xaaladana aan la soconin ay ku baraarugayeen ay arkeen kadibna haddana soo bandhigay sidii maxaa la yiraahdaa ay sheegay nimankii loogu dadkii loogu aray muslimiinta ahaa iyagoo waliba aara u gelin oo gaal ee kaafir u yahay oo soo qof muslim aara u gelin haddana uu wax un in uu maxaa la yiraahdaa ay sheegay dadkii laga farxiyo iyo filmku horta si guud maxaa la yiraahdaa aad ugu qiimo badnaa hoos markii loo galo filmka la qiimeeyo filmku wuxuu ahaa film qaybna muruga ah qaybna farxad ah qaybna baraarug ah qaybna maxaa la yiraahdaa ii sheegay ah documentary aan weligii dhammaanaynin oo loo baahanyay dadku inay dib u fiiriyaan ay yacni tacaquwaad ku sameeyaan ay dib u dabagalaan ay tacaqibiyaan looga baahan yahay inahaas oo dhan horta filmku xambaarsanaa si guud haddii loo soo dego hoos iyo filmka maxaa la yiraahdaa ii sheegay hawlihiisa kale inta kulli hoos baan u dhexgeli doonaa waan ka hadli doonaa fariimuhu diraya hawlihiisa markii xagga loo galana dee filmku film wuxuu ahaa uun adduunka dhan indhaha ay ku hayeen waxaan aad u fiirinahay uun baadhahayay uun dabagalgalahayay qolyahan tv-yaha ah markii hordhic u horreysaa loo soo hordhigay saa loo soo sheegay yacni dadkaasay isha ugu hayeen filmkaas ee looga warqabay ee loo fiirinhaya markaad arto waxaad malayn karta ma ahan sababta waxay noqdeen waa halka masdar ee xaqiiqda ah ee saxiixa ah ee wixii war akhbaar iyo war ah laga bixinhaya waxay noqotay alkataa'ib kale ay noqotay idan haddii alkataa'ib kale marka noqotay waxaa fududaanaya marka qof waliba inuu ayada isha ku haya fududaanaysa taasaa marka isha iyo filmku iyo ka hadlahayay iyo dharbaaxada hadee naloo soo guurahay ee nalahaa dumarka waa dharbaaxi doonaa oo ninka dharbaaxa raba gabdhaha soomaaliha aada lalahaa oo meydkii la guray marka dharbaaxadii la soo dhoofiyey dumarka loo dhiibay dhimashiyo dhawaaq baa ku xigay aadna loo dhugayee intaas ayaga waxa akhi waya ibn muflix ina filmka ayna markuu soo baxay kadib إلا يهدو أنا قلها ضيء عاو أو جماعة هذا الحين حوق له أيو فيلم كدليي عدد حوق لهنا وصار يا دولة يوغندا ودت كده وأيكو كعين هر مدحوينها يوغندا وكل عي عذر كورونا مركي وكولا عي ميدت كلا صوب بنيجي كم وقتا إن فيلم كان وقلن دونه إن يوغندا إن سياسية الصومالية وح كبد الشو وإسقبط مزفني وحمدين نوغو مهما هاي مجيب تيدي من تو هيلو ميديك تلو ساري أخي وين مقطعتاس إن واحد محل يرادا لغور وريه كارنا معهن يواندا فيلين كان فالعلم بضان بكس يكسميهي مزفني قال بادري وضن كان مددير وافرتين أور سنة حكومة حيوقنا كوها يستوي إن سادوك سونت هنا بريق أفريكا وضمضو أغفق رسم بكتش دا يواندا وأت كأفقرك أفقيرك أبو كتيرة أفقر سب كتيرة هذا واحد ساعته أسرق يدك كيسية الكيسية أنت المحلية غراوي دي سأسرق أجره أنت أم بانو الوضع كين سكر هذا ده حق شو أنا كل يوم تجين لكن أنت أنك ورقه أما ضد بانو المحلية تريته يقش كيان حتى وضنك وضوين ملحن أنت سبدا ووضع رف ووضع محلية إيش شيء وأنا البرد أو البرد بان ويان وكي أسمك لأن أسرق الربضا حق ربك لأن أسرق الربضا سدال استلمامه مركا إنه كعضو فيلم كان إنه سامي وين مزفن كويانا هايو والبا يوانا سامي وين كويانا هاي سخاصة سي عام أنا وسامي بلارن وبحنا كويانا دونو نمان كاقالة سيود دولي ودن كتشوغة كوا دقالة كبحية يكوا كوان كدقالة من هو عيدا كيانا با تايد وان لا شك وابريي سعب اللغو مقارن كريم صومالي وتريو فيلم كان إنه نينك اللي يرى هذا مزفن إيه قرب كيسا إيه إنت اللامت كأ وسامين حقل كويه لندونه كعيون حقل كويه لندونه سببنا الدونه إن إذا مدني إن بدنو كم من أي والته إن بدنو كم من أنا أي بحضه إن بدنو كم من أنا تحريه هذا جران أم أي دهان أنت عنك بحين بناء سألين كنا أسكود دهنا دهيان وأمل لا شك أوي أبي يوغندا إن إذا مدي الصومالي جوجا إن هروينك بقدين أقول حد لها يقوه يسكت مركا إن رصاص يقص ودعه إن أما والله الدخايو إن جوارد أيقو عران يجو دوني إن حرضا كبحان ووائتا تاقينيهين يا كورن مورال أهان سيدو قصامين يا عيدان بحتان اسكو ديارين يا إن سيدو قصامين كرا سيقارا يو إن أخي هورتا وحيو قصامين كرا إن هورتا مركي لليه سامين تو هورتا لليه كان هادا محمورا لمركو روميسين هينين مركا وحانو قايمين إنا أور قايبات بانو قايمين إنا كو لمن كان هورتا مركو دي هوران دي ودن كسوق لهايين إن كبيركي يسلوينين كي يفخفق دي كسوق لين وعلى قور قبي een markii loo baxay walaalahu ay taatikada maxaalada jiray ishay ay qaateen dagaal ay uga bixan dhulkii ay isbalaariyeen maalma meelaha markay meel tuulo atagaan ama meel magaalo atagaan waxay ka sameeyeen waan ogsoonahay in aad iyo aad bal ula soconay een way ka soo gubto xariir sameysteen oo salgeey sameysteen inta ka dambeysay nimankani waxay xaqiiqda dhabta ah darseen oo la dhameeyeen badama dagaalkii leego iyo janaaliya maxaalisha jamaca u dhacay way dhameeyeen xaqiiqda dhabta way ogaadeen انت كدن بيسي وحان امرين يا الله يكون يشان يطوان كينا هيد بان امرين هيا لاغي ويسكو دوايين اد بيسكو دوايين ايو جماعات بيسكو دوايين توبيانك ايو برندقية انت كدن بيسي نمانكو حيان نمان حرية كتيرة ميل ماشا اسكو اروريا مال اي راشين دوانان هيا ان لا اركام موياني ان دولان قادم بيق هيا ايو امركا سيدي كتيرة او ميدي كور رفاتسان او ادي اد اونية تبسان بيه هدان عيال عدا كدول دعضي كل بيه بهدان كدول دعضي عيال برث بها كدول دعضي يعني أنت مال إنه كان لوح سمي وأكسونها سحن لوجت شبيه وحنا مركن إنه كنا عمل كورة مرت إنه مارلا مركن ما يسمع هين مركن تالق سو جد بق أو مارل كلاس حاجة لا تجوا وح حد حاليا ماشي يلا ما يجوا مير قبة ومسك حوض شوكتي بحد دوران مس يجوا وارن هذا من إذا ماشي ما بكتير تبى تطالي كم بتشوفه مار وح لأن الله ما بحبه كله وح الله اللي وحوي اللي سوي دين كرو abuuna waqtigu mu dhamaan doona iyaga oo miir qaba oo maskaxoodu ay joogto oo ay wanaad qaba reerkooda oo waaleen ma ku noqon doonaan mise ayagu xirin baa lageyn doona waa inta kale in isweydiyoon waxayna u badan tahay boqolkiiba 90 waxay u badan tahay in badan maanta in miir qabto loo maleeyo inay waaleen yihiin oo maxay dhigtay ay mental yihiin baa dhici karta ilaa anna waxaan ogsoonahay in nankan cid ku dhex jirta oo ka warqaba oo warka haya ma jirto si khaas ah ciidamada Uganda dhacdadii burbura mareer waxay ku reebi doontaa عواقب أيضاً مهذنين ولجودنا أنت حد شوكتي أما يوان شوكتي أما عيداً كي يوان الصومالي شوكة أما حردها هتشوكة أما جروين هتشوكة أما ملكها هتشوكينه عاقبنا أنا مهذنين وحتى حد كي حد ميرقب كتلة وآخر دم وهالضانة شو هم والبصلة اللي هي وقع على رهي يقول يحبط يو وقعرهايو حديث استشهاد يقعرهايو يا وحد عدون تقولوا دبكة وش عد عدون حتى هذا هذا وصوالني مركب واحد مر اللي جري هذا أو ماشى حسن ما كان يكون هين دونان مشر حدا نكران نكبه هينين أنت دمبنا هذا الإسرائيلي إن شاء الله تعالى وأن مقلسين إن لحم المود الهين وحيكون دمن هين جد بيكشرين نلحم الجد كتير وكاد يسعبها ينورش قدام يسمع حواي وحنا وحده من مشران مركب آخر مركب لصاد وضب وحوي لا soo koobo haba yaraatee ciidankaasi wax moral aw warkii ma jiree wax u baahanyeen oo kale waxa weeye wax inta hadda xadhay in dadka Soomaalida ku fikiraan say oga reeman lahayn hubku iyo qoriyaha oga reeban lahayn wuxuu mooday waxan marinay ba kama aan badane ma had weeye muzafani hadu meedki goran waaye saasan leh markaan anigu waa muzafani oo dhamaatay aqtu farashaal waaye Museveni in madaxweynaha Uganda in sida muuqatana duulaankiisa hadaf iyo ujeedo ayuu ka leeyahay ka waran filimka in culimada filimka ka soo muuqatay wiiliba in Sheikh Bashir oo kale filimka ka waran sidoo halka diirada u saaray maxaa kaaga baxay warartani yahay nimanka ilaahay khayraas iyo horti ilaahay barakeeyo filimka ay soo saaraan mid kale waa ka daran yahay taxanihi waxaan intaan ka su'aashada ka jawaab waxaan taxanihi saama yahay maxaa dhici jiray xukumuun ay ahayd barmayaan ciwaankeedu taxanaas 12 ka aba horta nimanka ictisaam iyo nimanka Soomaalida sheegta iyo waxay yihiin horta fadhiixada horta ugu weyn meesha ka raacay waa halkaas waxa ku xigtay oo ka dambeeyso idan ay ku baabeen oo meel xun maxaa dhici jiray la mariyay kiga dambeeyay nimanka culimada uu suu ahaay meelaha shirta ku hayay baqbaqalaha awshooda ka dambeysay tii un bay nimankan tirki marka markasta waxaan moodaa loolanka ka jira Soomaaliya ka jira markaad fiiriso in nimankan dhalinyarada ah jazahumullahu khayran tirkiiska ay isbixinayaan iyo awoodda ay leeyihiin ee xagga wax kaydinta ah ee wax soo bandhigista ah ee tuso itaabsiga ah inaysan jirin cid kale loo lami karta ma jirto nimankan af bay meesha ka hayaan iyo media laga hadlay ka hayaan TV laga hadlay ka hayaan nimankana TV-ga iyo waxa la yiraahdo maanta social media kun jeer horeeyo haduu YouTube noqon lahaa haduu Twitter noqon lahaa haduu noqon lahaa Facebook haduu noqon lahaa Telegram haduu noqon lahaa maxaa jira ishay kuwan kan inta aad la isticmaalo jamiic isku wada arur Instagram waxa soo dhan waxa yaa ka awood badan kana degdeg badan kana dheereyn badan TV cidda sawto TV dadka inta weyn yihiin ba TV iyo BBC aad cal dhigaysiyo waa la ilbaxay adduun horumar oo nin walba telefoonkiisa oo caalam kala socdo jooga markaan tan soo laabto markaa su'aasha dib ugu soo laabto Muzaffari warku sheegay iyo Bashir Axmed warku sheegay iyo Xasan Sheekh warku sheegay yaani qaabka isugu aadiyan ba ajaaib laha qaabka isugu aadiyan aad baan u qoslayay markaan dhageystay laba jeer miyaan saddex jeer baan ku ciishan ma lahayn filinka aad baan maxaa dhici jiray u qoslay waxaan aad ugu qoslay ninki gaalka ee soo duulay baa wuxuu leeyahay waxayna leeyihiin waa gaalo yes buleh gaalanahay dhulka laakiin waa dhulkii aan ulgaa dhulkaan iyo dhulka gaalub leh Bashir Axmed Salaad wuxuu la soo taagan yahay oo ku leeyahay oo meeshan uu la soo fadhiyaa calan gaalama wataan hadaa macal islaam bay wataan ma tawxiid bay wataan waa su'aale ma tawxiid la ilaha illa muhammad rasuulullah ku qoran tahay bay wateen maxay wateen calan gaalada wadeen calanka Uganda maxuu yahay macal islaam ba asagii madaxweynaha ciidanka soo diray ee ciidankiisa bishaar ku qaadanayay ee dhaqaale wadanka isku qaadanayay ee lacagta la soo diro nuskeed qaadanayay baaqiraya afkiisana ay ku cadahay si cadna u boobareen u sheegaya inay yihiin gaala kristan wadankuna ay yahay wadan ay gaala ay kristan leeyihiin dadkana macnaheedu waxa weeye oo dadku ayaysan hoos u dhigeynin intaan dhageysan wax sufan uga hadlay aanan arag macnaheedu waxa weeye dadkan Soomaalida wadanku waa wadan kristan laakiin dadkan jooga xuku jooga in laga qabsado oo laga saarto oo laga xoreystana waa loo baahan yahay macnuhu filimku waxa uu jiray erig Muzaffari xambaarsana macnahaas waxa erig Muzaffari erigaas xambaarsana haduu ku yiri dhulku waa dhulku haduu ku kristan haduu ku yiri maxaa dhiman yaacna dadkan jooga muslimiinta ma laha dhulka weeye dhulka kristan ma iska muslimiin ma laha weeye dadku waa inay ku baraarugaan marka Bashir Axmed Salaad iyo nimanka la midka ana haddii uu laga hadlo inuu ugu dambaabin nimankaas anigu horta waan ku akhrisay ama ka yaabi sax wax uga sheegay nacay nimankaas baan ku yaabi inaan ku akhrisay gaba walaw anoo islaahay inuu akhrisay ma hay ajir baa laga helay islaahay marka anigu aan dib u feeriyo sababtoo ah waa cadaa u diin niman kari meel kasta ay joogan hadda kor waa qaan marka aan ducan aan ka hadlo laakiin fursad ma aanan u helin loo ee nin shaqada cadaa idan kama helin hadda idan ka helin mar baan sabac uga hadlaha taariikhdoodii waxay yihiin iyo meesha soo mareen iyo waxyaalaha dhibaatada umada ku hayaan iyo waa in badan taariikh in badan taariikhdooda ibn muflih in badan taariikhdooda iska muuqataa in kuma dheeraanayno laakiin in Bashir Axmed Salaad iyo ragga lamidka ah in cilmi kuma yara xaqiiqatan si marka loo fiiriyo sida in dhalaanta ah maxay u taageerayaan gaalo oo duulaankoodu iska muuqdo ayuu wiil banaanka ay la soo taagan yihiin إن أي صومالية لرب إن شرع الإسلام كسكون حكومته ديمقراطية للدنيا ما حكوا كلفة بقولتها إن سين الآن أطها جرام أخيرا دور قلبه حكوا قصبه سهرتكو مدكوا بعد هرتك أجهرس وحوي وحسدا من عند أنفسهم وين نمن كني وحيس الحيان مركل مركز أحد إيشي هلجن كي أتحاد في إلى صومال قلبيت جاري أي درين أي بربريين أي ترترين وحيس الحيان إنك من برتك قيل واحد من كسر هسكع هي مجري إسلاهيان ويسعون ويدي محاكم بعصاب بحدي وحكيم حاكم تلاش القولي هذا أنا أقوله حقوله وكذا هذا أنا نكت تاريخي وما بهند أنا مسلم تصور صوماليا ديسين دور أوب بهنا ويكسر قدبتي وحيس الحيان بعد المحاكم وح هبير عتيق ضمبي أو صومالي أو قري قايد كره أما الساحد إذنك إذن كورش تاني كره أما الحكوا يدين إنسان مجري أمين سنين ويدعي ويدو الساحد أنت اللي جس ساري يكون وحي اسكو اروريان حريه ام سوب اسكو اروريان كون انت غايد وودن دول لاغلين بي تواسين قول مشا سي كسو دينهين صاحدنا وحبكم هيا ماركا وا حاسد من عند انفسهم وا قضب او وي اوغيهين وين غران هيان ان اي حدنا ديه جيره وحي كسو كتيرانو وخلد يا وحا لا ايغا شيغي مد ايغا كميدا لا ايغا وريي انو يري ان نيمان كان هدان سام مودينا ديالكم وانا نقانين نيمان كان دليرا هدان سام مودينا وإسلامي نوكر صاحب سعيد كث صار هيان بقال قوانا قانين كمن وانو حد يجري وانا لقنا وكل تجري الحين أو سأن أيجين أن لو ولا تجري المامل كي أن لا عجاه يسنو لقنا بنان كي نقول الحين مدة هيك مدة على إيجاس وجوري ولا إيجاس شيء ورد يعني رام كخرسون على إيجاس شيء مدورت وامد داس قلب كلا بعد إيش يعني وحوي أخيه علمي وحمة بدباديو عاد خسرت أعرف كتشرتي محل إيش جاي وتر العلم من بارد آتنا آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ابن قيم كتاب كسلية الفوائد اللي هذا مركو كهل لها آية وحول إن كان صقع إنه على علم أجهلوبي نبي موسى وأحباري دين ترى وأقرب حي يقدر يستجيب طبعا قرب يستوى دقي وقت ولا يقدم استانس ركوب يقدم كتاب ما آخر نني استانس ركوب يقدم بيسي طبعا قرب يقدر يستجيب استوى دقي إنه إن كان صقع على علم إنه أجهلوبي دين ترى وأقرب حي علم يقول مركو تبني سي يران تيسو من نوح ما سكتها وحاوح سكتها الله وين واحد كأوي تصالي أبا هريرة وحان ربا إيش خالد نوريد ومن أقل السحابة حديثا آد بيوري حديث وحالي رد علوه غار وحيان تنوي حديث مقا موريها نكا أرتيا مركض مركض باب سير مريس الولي هاي خالد نوريد فعل خالد نوريد غاز خالد نوريد غاز نوريد كالسبية الوي أرتيا تاريخ لغا الشيء هايو وحا أرتيا تاريخ عليه حديث أوريي وقليل تون مقا دالي لهذا مركا حد نوح السيدة هاي علم بدن أو حد يترح أحد نسأله هين هذا هو تثبيت يسوع المسلمين ومن وجرسي إلى الأم سيف الله هذا مسلول مركورت علم جو بنان تسي ران تسمينه حما كانت وحوح كانه وحوية وتثبيت يقف إله سبحانه وتعالى أصله علم جو هذا مرك وحما من قال إنه علم يبلع عن بعور بنو قلي تصد حد نمن كان عداوة بكتشرته عداوة ده سوء مؤقتهاي محمد ظاهره وقت أورك اتحاد وبحي أورك اتحاد وقت وحن رئيس دولتي برأي دنتي وحا قرالة عن هلاي عن هيا حد يقولك اتحاد ملحد هان لهي صح هان لهي وان اعتام خلنا نمك الله بحيوية اتحاد نكو شيء كواكو انتي كواكو نكون هلبا حد يقول ملحد ملح صح هان لهي دلو ودك سوالي كرين كده عن وقته او سيدي سابن نمت قليل الوصف الضبال لها حتى نمك او دياش هاي ماشي ايشي قفصية دغال كوذي اي ديار او هايان حد يقول نمك اي سيد أي قبس أي كان أتلان كرين قبس كرين أي أنا هذي ليه شيئا ليه شيئا ليه شيئا أي شيء زي ديار وحيان خضير ما أنا سنك حبت قليلا كأت خاين مدعن خيانة أيوة خيامين وأيوة أي قبيل أي قرن يوحنا نحن كتشرين أي سمايان با هل كعد جوا سأو بابي تي مركا مدمانن تي وقت جاي وذين قبيلات يقرن كأهد أم بهذا الضوء تصار جوا نحن كوسا قبته عبد الله يوسف قلنا وكان شيئا عكنت كسوة شيئا معناه عن كذا دارك الشجعات علماء الناس ما خلافين مس مس ضال كيسي ير يربا وحش يعني إنه يهدين محلين كاس نفر دكوا عينه وياه إن يربا شيء يعني أنت كلو وسقي تاجر سنين شريف بالوجود بدله وماش لقى صاره أو كرسي يكون فريسته ولدي هو لم يختلف فيه اثنان إنه شريف محلين يصير محيونا مسلم إنه يهدي لم يختلف فيه اثنان قارقود رسالك قرآن أو حد يجا مطبوعة هذا يري كرتها يعني وحنا أيوة كوسا مسيح ربا وحش تاي وح قبيل يقرن كوسا ليسان صادرت المركة إن ده الآن توحى كين إسم قف قد إله سبحانه وتعالى دين تسنتو برتو أسكين دتري ربنا وأسي هذين هيا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور تان وقلب قلبات صدحات قلب كأفراد أردنا قيحة سوحاوية حدين نمان كان يلاهدان نحان إيش نمان كان وقال ودن كسو الدوري سؤال بقى دول سعرم أو محيط هاي حدين قال يهين علماء المسلمين تهتي سوماليات بقى تهيني ما تكالشان محاو طايرتان وسؤال شا أي مركة مرقية كوعة أي مروة لبان أي اسكود دان إيه تبريريان إني حاليان اسكود دان إنت هاسو قضوا الله اسكود دان إيه بسير أحمس رانين دان أنسي وقرب قلت كيلس أخيو أدوات ما سنتهاي إن كاسوحا وها أقويهن ابن مفلح ورميي ورباهنت الفرقان فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي مركان نبقل kulan lagu bogaadinayay duulaanadii Buulamareer iyo Masagaway ayaa lagu qabtay wilaayada Islaamiga ah ee Bakool. Kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa wilaayada, odayaal dhaqan iyo culimada u diin. Kelimada Sheekh Uthman Abu Abdirahman wariga wilaayada Bakool uu ka jeediyay kulanka ayaa idin ku soo maqan. Bismillaah alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iin ala umuri dunyaa wa diin wa sallallaahu salaam ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillaahi wahda sadaqa wa'da wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaaba wahda. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقضي أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى يغمه النقان رنتي مركم أيوها نصري يقولون وقيكم أيوها مجاهدين تيوك النالو ضحايا يددك مسلمين تي شعبك قود داران ولايات إسلامك نصري قاس إلهي يغمه النقان رنتي ميبن يغموغت إن شاء الله تبارك وتعالى بلنقاتي الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين إني نبوتي وإني هرجل لي الله سبحانه وتعالى بلنتي أسقادي أسمارك ماي وهاني نبي يا إلهي سبحانه وتعالى أنك ما حنا كان أرنت مارك كودي دي مزجوا يو مارك ما أرته بريهان أنك تدم بيتي بول مرير إيدي إيدهان دوايان كولاي هان جود هان دتك مسلمين تفرحت لقيب سدان قارا هان دتك ولايات كاس الشيخ نيكونول كل جدود يو شبيلا هوسة جزاهم الله خير الجزاء الله سبحانه وتعالى أدو إبي إلهي نقول أنا سيا الحمد لله مسجواي أكل خسارة عدوه هذا يقيل ذي يقج جعد يقول ولدي جاي رمتي مركم أيوة هذا مشدي وبغل أفرتن إيو سقال بغل كنتن تقريبا كرود وادواي إلهي بحصو غي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا إن شاء الله تبارك وتعالى عدوه الله ما يبلنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ono li ilaahi ni yabaahi halni oo ah nasri iyo guul iyo gargaar ilaahi musan siyo isan markoon isan may bahalana insha Allah tabaaraka wa ta'ala wali ilaahi sin yabaahi oo gaalnimo iyo kufri iyo hazimi iyo cadaabna sin koreeyta insha Allah tabaaraka wa ta'ala may balana cadawga Allah subhanahu wa ta'ala oo damacsan in dhulka muslimiinta bariga afrika gaar ahaan Soomaali ka duuli oo nuurka islaamka in dumiina fadaw may balana insha Allah tabaaraka wa ta'ala markiin suurta galas الله وانا بلن قاد يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره انتي القف مجاهد روغنا ادنيدن قرشه باغ كيهنا ما ان شاء الله تبارك وتعالى دمعيد غران يوحياوا اسنود ودتن او باطل كان ان شاء الله تعالى يرجدين مرن مسين رمو دون ان شاء الله تعالى ما نكي لمود دونتن مركو بلنا ان شاء الله تبارك وتعالى جبك الله سبحانه وتعالى حسين زياديو مسلمين تنمي بلنا الله سبحانه وتعالى نصر يقول ان زياديو ما ينتفرين قدر فضي ذاتك مارك مرتدين تأي عادوغ مارك كوبقاتك ناغدي دين تيو كوبهن إسلاق نمديو كوبهن أو بلشي ديو قمع ده هايان لنغدي إكسلاي أمريكان كمايو دابر دلفن غيين أو أحرطور غيين واي بلانا توبو إلى الله انتي مجاهدين تسافتي واسين كرسرون إلهي سبحانه وتعالى توبو شانا ويسن توبو شانا واي تانها دمايو تانها دليدي يا إن شاء الله تعالى جد بسنغا ناغد دون إن شاء الله تبارك وتعالى تان أوكالي سوغاسن ما يبالها إن شاء الله ذاتك مسلمين تقود هان عالم الإسلام كنور قارهان ولاية الإسلام ك ولا ليلا ونصر يقولون إلهي نسي ما يبلنا إن شاء الله تبارك وتعالى ما ينباهن تشكر يوم هن نجامباهن لين شكرتم لأزيدنكم إلهي ننزي هذه مرك إن غرور يا إعجاب يا تكبر يا لنقادنا إلهي لنق ما هن نجو وقدام بين ما يبلها ولا على مجاهدين تاه جزاهم الله خير الجزاء عدو فرمها كل حساب تمن ورنتي مرك ما يوهننا فيين الله سبحانه وتعالى ما بلنا ميزان جو حسنات كان كاو انت شهيدين الهي كو اقبلو انت نولنا ما يوه الهي سبحانه وتعالى حقا كسوغ يلنا ونردن بقودهان مرق ان شاء الله تبارك وتعالى رنتاس ديونا نكو الهي بقولهان ايد ايدهان روايان فرحاد داسنا مسلمين تيو ريرين تلقيب سدان ان شاء الله تبارك وتعالى ملامح النصر يعني مغط دولة الإسلامية يعني مغط ان شاء الله تبارك وتعالى الهي نمي بكو رجينا ان وقتان ديرين مغطشي كسماعي وبراوي يو مرق مغالوين كي ووينا اسلام كمارتي laha ay aasmada hayaan sada bay dhaw ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nin khureeyay rajeen waana ma dheer insha Allah ta'ala wa ma dhalika ala allah bi aziz والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدوك لكولانك وحكا هاللي ملاق محمد نور محمد يرو وأه فيينكا قولها رقنك بكول بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ولبشارات هاي وين ينشيغي قودهان وان ويل السعودة لن قلبي إذا عادة موبيل جينا إلهي تبارك وتعالى هحفظي أدو شونا إلهيكو بدبادي إذا عادة أندلس بعد الصحافة رنتي إذا إسلام كباك رنتي إذن كدلالين إن معرنا لن قلبي وسوى قروي جي روال دغن سدى guudahaan wali yaro runtii aan ka dare koraya ka dare horta xaqiiq ahaan may ogaadaan mayna ka soo unina afrikada bari ila arbu soomaali arad la raaw badweynta hindi ka dhirirsan yahay degagna ilaahi tabaaraka wa taala may banin ahaysiyay kitaabku san indijay fawqa sabi' samawaati ku dijiba an ila tadbiqiyo allu hukumu ya alan waafiji akhyaare waxa roognay mambarkan hadda ana fadhi oo muhaafada degmada tiyeelo ka yaala masjidkan oo lana tii surmiin arri korna ilaahay shileys ay aabudoy awli ay la aabudnay rasuul ay la aabudnay ilaahay kaligis allahu samad lam yarid lam yulad ilaahay ay aabudoy bas leen arri korna ilaahay roogi waa qarnigaan oo hadda ka jarn waqti oo hadda roognay malaayay kuna afar boqol afartii afar bilitmi koowaad marahayn sanadkan dhatiis oo afartii afarta haddu marahay ya hamarni geekii ilaahay mayna waafajiyay yeego aayad kasta la hakum la wafaata ibra banaas dhatiyo aayad walba sidii hayti geekii maamulahay hadii lanka murtaaday xugun jeey la korsaarahay hadii saaraqay gacantiis la gooyahay hadii zani garabay maanaha dhagax halka dilohay hadii zani oo hor nguursanay boqol garbaash la dhawahay allahina waafaji xukunka islaamiga uu noolna alxamdulillah ilaahay ka maadiyan ikhwani may moqtiina akhyaarta sidan sheegti jamaadan hadda dhaafni jamaadiye malxamadi dagaalkii taariikhda islaamka galay markii uu dhamaano runtii kitaabada ku akhrisado doona lankii nool oo ilaahay noolay oo ku dhiyay buul mareer walaal la sheegay rag mujaahidiinta warkaha tabiyaayeen baqtiga dadka may ku dooranay karkariga oo nimankaas khansiirkii oo aamayeen haana sagay ka tala saaranaya difaacahayaan iyalkuna dhalni qaar kuma dee ilaahayna badbaadi walaa baba ayo kari wal taariikhda gaalada hadda kor ka dhiman hayn dulmay ka fokadeen nimankii ooga ah oo ka jabeen banaanka markaas wal alla wal hawl la aragay kullu dali ilaahay baba ilaahay baba ما يغنينا خياري إلهي إلهي من إنشاري على إن حزب الله هم الغالبون أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون إني ساست ما يكون غاني ما يغنينا عالم كما يشاري ذا أنا نمك قال ذا أما نمك إملاو وإيمان الله وياشي إني عالم كهاي سلان نمك أمريكان كلا رو ولبقوا عنك ديرتي قال ذا كيدي مدو كيدي عدان إي كيدي مرتد in walaayadka islaamka tumunka afar kuma deedulka oo ma arinay ka nool geed laaanta banaanka ka nool in la fashiliyo mujaahidaan la baabiyo ka tala galay tuman bulood maxamedada socod xamledii aad ay ku dhii maalin kasto oo dagaal dhii wali aad qalbiga ka jari oo ani gaal la ka suubi murtaad la ka suubi aad aamin sanayd wal ku badan la gudbiye may dhidi marka mujaahidka maskiinka xertiyeg la waan reer balaweyne guriga aake aan wada koodar jaha wad armadu sun ku wiin wada dhashiikan gaalada ku furay baasu ku go eh in baabuur amerika la ka saari amba japan ha saari oo usabe wakaalada la reey wakaalada fur hor linki rogna markii markabka la gudiji walaal la ka gali nagada korto xamar jidki la ku saari deehada la ka kooy يا مجاهدين تمالوا بالله تبارك وتعالى ما يسيوا هاي بغلال بابوري بغلال هب ولا الكحل يمني شلي دشيك شلي سقال هبي الله baawurti idaacad bal ku sheegay mujaahidiinta tahniid ma indiraane iyo bashaaraad iyo barwaaqadii ilaahay iyo sababka dhigay ma leenaa kiidiyo shahiidin ilaahay shahaadada ku aqbal kiidiyo dhaawacmin ilaahay dhaawaje ha bogsi kiidiyo roogan ilaahay ha sugo lana duunyo rooga fatama ku dham ilaahay tabaaraka wa tacaala ha badbaadiya leena insha allah siinkii la gaboobsani siinkii kale gaboobsani walaalogina ayna waalidiintiina ayna ilaahay ha siin barakee siin leena ilaahay kurbada adduunyo siin haytana ha siin ku qaad ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunyo kordhiyana ma siin ka fadnaaye waalidkiina baarishay allah siin ka weela onogaadina baari allah siin ka weela balaantiina baari hada siin ka weela idoogii igoosiin ilaahay ma dayaco leena وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تدكي كولان كجوغي وحا كميد اها ملاق محي الدين عبد الرحمن ادن قدوميها غولها دقنكا اي ولايه بكول اولا الهي بما حدله رنتي ما حد بالله ودمان الله ان الهي ما نغان الله سن نعمه اي نعمه الاسلام والايمان ان نعمه يا ما نغان كل بريالكم ما يا كذا جرنا الهي دور نعمه الهي ان كلمي غدان aaranka nasi dinni walba oo hoola ku aamayaan dinni walba oo bani aadamku ku baahdo walaayada islaamiga ku baahanyi wala in baahanyi bani aadamka geeka ka noolada lahay aaranka ilaahay si bani aadam iyo inay hoolo ilaahay si shukru ilaahay maydadan ka daray amni ilaahay dadan ka daray guudaan bi fadlillaahi wa bi rahmatihi wa bi sababi damil mujahideen ilaahay maydadan ka nicmeeyay hatan amnigaas ya ilaahay dan ka nicmeey lanka safaro dheerado ay dhawaadoy min ilaa meeli sunbaha lanki sunbaha mukumurgaaw ama gaalshay lagaaday mukumurgaaw ama gabeerti lagu qofsay mukumurgaaw ama shakhsiyada walakiin baa mukumurgaaw meel alla meeli sunbaha may ku kooyay isoo kalsooni qaba lanki ku tabay inaga kalsoon sinyi in aanaga doon aaminsiga anagade nicmo lan koobo kornu dadan baa ka duulay arantaas ay ku leysay loogii sanyaalka madax saraac iyo dareer dadaa ka duulan arantiyada ay ka duulan in dumiyaan nicmada ilaahay in dumiyaan amniga dumiyaan abaarna dabani aadan hor seedana dad ka tala galeen gaalay kulay may dambeeytay liber ku hor bilan hata ka jirna tumushe bilan dumi goowad oo hijriga kuma farbool ya fartin ya farte maalan lihaydi bool mararahaydi oo gaalal ka soogay waxyaabaha meel ka dhamaay ku lay deegdeg idaacada ku dhigaysay baaburuntaase bakti lama boqol intaas ku gudubaas yah hal maalan la xazmi allahu akbar takbiirta maayo faayl madiisa u dhaw washington qara halmana allahu akbar maay maay sidee iraabtan jeermada aan dhahayaray allahu akbar allahu akbar jazakumullahu khayra idaan gaydo insha allah takbiirta lagaydo ay ila haamusnay meela ilaahay may dadka sii wanaag gaali ilaahay meela ka xasuugi gaali ilaahay ibi gaalkii ga dambe ay hiraabtan u sii seeday may ilaahay halay ilaan gidhigaysi dhigaysiday waxyaabaha u sii eeday may gumida ay tahay mugdi galayeen iyo halay bidhaagi andalus dhigaysiday wala su'aal albaayse laakiin galay leeri wala bishaarad ka soo hadhay oo walaalaha suubiyeen ah dhawaayaan maana guud ah afkaas ka hadlayaan tuu ka lahaayay waqtiga til roogeegna may dhiday mise gawa haani ila talaaga taa baray oo hadayo magad waaq leeyeen oo daad sidii magad waaq leeyeen bi gor gor leeyeen re ama iska magan shan birada leeyeen bi guud ah maajo iyo shibeel kale leeyeen magaga leeyeen oo guudaan tiyo dana bal leeyeen antaray ku reegay maana magan shan birada magad waaq leeyeen bi yado bishaaradu ma taasay tan lamaad atina tii hore taasay tan u geeg salaad ilaahay hoob bari may diday nabo ma yari madii khaybarahay inna idha nazalna bisaati gomin fasaa sabahul mundiri saasmaayne saasa kari dadan raatam oo kamay goowadeen mugdina galay hatin mugdiga yala ka galay raatam allahu akbar ficilkaas hegahan jeedan waanan fikirahayaan waana unsurun dadka muslimiinta meel roogno in meel noo dharatay oo kala jeesa dila waa haydu sudaanka farahanay eedaanka faraxsanna eedan han dhawaayan juhdigaas kii maalinta la geliyey maalintii la rajari maarmay oo laha ka dhaxasuugay kii yeeri masafani halay oo aday ciidankiisa ila kaasmiyaay ihaani ku horey ihaani ku dambeey doono may balanaa mujaahidiin jiraahum allahu khayran kiidin dhaawac nagadi kiidin dhaawac nagadi maysan lahaa ilaahay dhaawac jeesiin buu hadii bogsiyo dhaawacno wada ay kiinana sayidini joojay allah ku aqbalo gaaladana ilaahay hasiimo horay allah horan girid kitoobay ilaahay weeyan tooba allah waafaji kitoobay ilaahay ilaahay noo qabal may balanaa go'aankan la qaadaday ee gaaladan la jibi eeda han dhawaayaan guud han dhawaayaan muslimnimaha ka dhawaayaan mujaahidiinimaha ka dhawaayaan may balanaa yid ficil iyo qool wala tabartaana maagina insha allah biidhaahil mawla ilaahay meeray inna fatahna laka fatahan mubiina liyaghfira laka allahu ma taqadama min dhanbika wama taakhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ما هنا عيد بس ولا قربي ساسك يا قتال يوم ما يري الى امه دي فضلاي يعيدهم الشيطان يا يعيدهم ويونيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرور سياده كي كرغاي يعيدهم ويونيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرور ساس ما هنا عيد ما هي يوم هي سوما يلو سيده maanu ma dhaliyay walaalaha jazaahum allah khayran ka taayib idaacadaha islaamka muslimiinta geeka buraarigi iyo in badan qalbada nolol ku qari jiray binaanka dhigeen ilaahi wanaagii soo bay miisaanka laanka kaba wali yuskas badan oo wanaag hay miisaanka laanka kaba aramsho walaalaha lama tabiyo in badan ma na shageey hayaan muslimiinta fashaafiye hayaan may ray langaale uganda roo iyo bilaame uganda islaati darbaan dhaw hoobu si darbaan dhaw madaxweynaha aan weeri askariga aan weeri bilaamay tin weeri mayd oo jeerisay kareysay galay saasan dhawye markaas gaalkii magaca bilaamay darbaan dhaw Soomaaliya roog dhari mana bilaamay darbaan ka fayl he Soomaaliya roog Soomaaliya har darbaan yuu laakin tan yuu aan roog gabadhu yuu aan iska ina darbaan oo jibal oo galay mana gaalkii saasay boorti degasay tagi booriyay ilaahay kama siiyo mugdina galay koow qodobka waa sheegay may kala sheegay may nixiyamay rayon nixiyamay ciidamadii la raay mareekanka beegan in galay nasiri diyaaradii gabeey ee turkiga diyaaradii gabeen madoole ka hembo wadban soo banay unun in gataale madmay ka mail kubade unun rooran u maana ya fakhurun fakhurun biislami famin gud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakhurun fakhurun biislaami famin